وليس المراد بالعبودية هنا العبودية لله تعالى عبدا مملوكا، ووصفه هنا بأنه لا يقدر على شيء، لأن هذا وصف آخر، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذه الصفة الثالثة. ويمكن أن يقال جاء بهذه الصفة باعتبار أن المكاتب يملك بعض التصرف، والمكاتب لا زال يتصف بالرق، وهكذا أيضا المأذون له من الرقاء في بعض التصرف، لكن هذا عبد مملوك غير مأذون له ولا يملك شيئا من الحرية. رق كامل وهذه الآية ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في هشام ابن عمر، ومملوك له هشام ابن عمر كان ينفق ويبذل، وهذا المملوك بخلافه تماما، بل كان ينهاه عن النفقة، و يحثه على تركها. هذا المملوك يقال له أبو الجوزاء. يقول هنا قال العوفي عن ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا هو الكافر، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هذا المسلم. قال: وكذا قال قتاده واختاره ابن جرير، وقال مجاهد: هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى. للوثن يعني لما عبد من دون الله، يعني للآلهة المزعومة التي تعبد من دون الله. فالعبد المملوك المقصود به الوثن الذي لا يملك نفعا ولا ضرا، والذي يتصرف التصرف المشار إليه: من أتاه الله مالا فهو ينفق منه سرا وجهرا، يكون المقصود به هذا مثل ضربه الله عز وجل لنفسه. فهل يستوي هذا وهذا؟ وبعضهم يقول هذا المثل ضربه الله عز وجل العبد المملوك للوثن، ومن أعطاه الله مالا ينفق منه سرا وجهرا هذا لعابد الوثن، فهو خير منه وأشرف منه، كيف يعبد حجرا، كيف يعبد من لا ما لا يملك ولا ينفع ولا يضر. فكيف ينحط الإنسان إلى هذا إلى هذه المرتبة؟ على كل حال، ثم وقوله تبارك وتعالى: هل يستويان مثلا، يعني لا يستويان في الصفة بوجه من الوجوه وحال من الأحوال، فأين من يملك التصرف؟ أين من يملك التصرف ومن لا ينفع ولا يضر ولا يملك هو شيئا لنفسه ولا يشعر بعابديه؟ ومعنى هل يستويان مثلا أي لا يستويان مثلا. ونفي الاستواء ينزل على يحمل على أعم المعاني، لا يستويان في شيء من الأشياء بحال من الأحوال. ولا في القدرة ولا في التصرف ولا في الملك. وقوله تبارك وتعالى هنا بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم، وصف أكثرهم بأنهم لا يعلمون. يمكن أن يقال بأن إطلاق ذلك على الأكثر يراد به الكل، وهذا كثير في القرآن، وأحيانا يعبر بعبارة أخرى كأن يقول قليلا ما يؤمنون أو نحو هذا، باعتبار أن باعتبار أن القليل ينزل منزلة العدم، أي لا يؤمنون أو لا يعقلون. وهنا بل أكثرهم لا يعلمون، عبر بالأكثر وأراد الكل، باعتبار أن ما خرج عن الأكثر غير معتبر، لأن الشاذ والقليل لا حكم له. ويمكن أن يكون هذا باعتبار الخلق عموما، بل أكثرهم يعني أكثر الخلق لا يعلمون، وقليل من هؤلاء الخلق هم أهل الإيمان والعلم الذين يعبدون الله عز وجل ولا يشركون به شيئا. ويحتمل أن يكون المراد بذلك أهل الإشراك، باعتبار أن أكثر المشركين لا يعلمون، وفيهم من يعلم ولكنه لم ينتفع بعلمه، يوجد قلة منهم يعلمون هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا حقيقة لها، والله أعلم. وهذا نعم تفضل معك. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ قال مجاهد وهذا أيضا المراد به الوثن والحق تعالى، يعني أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا بشيء ولا يقدر على شيء بالكلية، فلا مقال ولا فعال، وهو مع هذا كل أي عيال وكلفة على مولاه، أينما يوجهه أي يبعثه لا يأتي بخير ولا ينجح مسعاه. هل يستوي من هذه صفاته ومن يأمر بالعدل أي بالقسط؟ فمقاله حق وفعاله مستقيمة وهو على صراط مستقيم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو مثل للكافر والمؤمن أيضا كما تقدم. نعم، هنا نقل عن مجاهد رحمه الله مثل ما جاء في المثل الأول. مجاهد يرى أن المثل الأول عبدا مملوكا لا يقدر، أنه في الوثن وفي الله تبارك وتعالى، وهذا المثل الثاني أيضا يرى أنه كذلك. ابن جرير

فلا يسقي منه، والآخر الذي يرفع الإناء إلى فيه ليشرب فلا يشربه، وهكذا. فشأنها كما وصف من سرعة وقوعها، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، وهذا يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى. وقوله تبارك وتعالى أو هو أقرب، هذا يقال فيه ما قيل في بعض نظائره التي مثل كما ذكرنا أمثلة لذلك في مناسبات شتى، كقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، والله يعلم أنه لا يتذكر ولا يخشى، نعم، لكن عبر بلعل، لعله يتذكر التي للترجي. فمثل هذا كما ذكرنا من قبل أن من أهل العلم من يقول إن الخطاب أو الكلام خرج فيه بحسب نظر المخاطب، فأمر الساعة بالنسبة إلى المخاطبين كلمح البصر أو هو أقرب، أما الله عز وجل فهو يعلم ذلك بدقة لا يخفى عليه شيء. ولا أو تفسر أو بمعنى بل. وعلى كل حال سبق الكلام على هذا المعنى، والله تعالى أعلم. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وبعض أهل العلم يقول إنه جيء بأو هنا أو هو أقرب، أو هذه يقول للإبهام، للإبهام على المخاطبين. وقوله ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، معنى ما يمسكهن ليس معناه ما يقبضهن كما قد يتوهم البعض، وإنما المقصود ما يمسكهن إلا الله، أي ما يقيمهن بين السماء والأرض، تحلق هذا التحليق، تصف أجنحتها تارة وتحركها تارة، وهي غير معلقة بشيء ولا معتمدة على شيء ولها جرم، وتقوم على هذا الهواء اللطيف ولا تسقط، من الذي يقيمها؟ هو الله تبارك وتعالى، هذا معنى ما يمسكهن إلا الله، كما قال الله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. هذا هو المعنى. على كل حال يكفي هذا. عندكم سؤال؟ غدا استسقاء وبعد ذلك الحج، فنتوقف اليوم إن شاء الله، وإن شاء الله تعالى أول أسبوع في الدراسة. عندكم سؤال؟ الأثر رجعته؟ تفضل. ها؟ كيف؟ ابن أبي حاتم رحمه الله ذكر الأثر عن علي رضي الله عنه، أيوة، فما رفعه فقط أتى موقوفا على علي رضي الله عنه. نعم. ثم ذكر أيضا المصنف ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة النساء عند قوله سبحانه وتعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، وما ذكر الزيادة هذه أنه يكتب فيها بماء. عند قوله إيش؟ ذكره عند الصداق فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. أي نعم. وما ذكر قصة الكتابة هذه أنه يكتب فيها شيء، وإنما ذكر أنه يشتري به، يأخذ من صداق المرأة ويشتري به عسلا ثم يخلطه بماء السماء فإن فيه الشفاء. هذا الذي وجدته، لكن ذكرها بالسند في سورة النساء، ذكرها بالإسناد بإسناده نعم. أيوه. وهنا ذكره في سورة النحل فقط وروينا ابن كثير رحمه الله، لكن ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم بإسناده بالإسناد. وكيف الإسناد؟ ما في بأس إن شاء الله، اللي يظهر لي إسناده صحيح إن شاء الله. من أي طريق؟ ما يحضرني أنا الطريق، رجعت الرجال البارح واستخيرت بعض كتب، ما في إشكال لكنها عندي طريق. طيب أبغاها مكتوبة إن شاء الله. أنتم عارفين الأثر اللي يتكلم عنه، اللي ذكره الأخ عبود أمس في كتابة الأسماء الحسنى، هكذا؟ لا، كتابة الآية من القرآن، في كتابة الآية بماء المطر، بماء ثم يضعه مع عسل، مع عسل وماء، قال يأخذ شيء من صدق امرأته فيشتري به عسلا فيكتب آيات من الكتاب فيخطى بماء السماء فإن فيه الشفاء، إن فيه ثم الشفاء. الآيات هذا موجود في التفسير في الأصل، حذفه المختصر. طبعا هو الأصل أنه يحذف الروايات الضعيفة والمكررة. طيب بالنسبة لكتابة الآيات يا شيخ ثم غمسها فيما وشربها، ورد عن بعض السلف رحمه الله، ورد عن بعض السلف، لكن عن الصحابة لا أعرف أنه يثبت عن أحد من الصحابة كتابتها بالماء. وعلى كل حال الرقية أكثر ما تكون، أبلغ ما يكون تأثيرها إذا كانت قراءة مباشرة ومع نفث، ثم يأتي المرتبة التي بعده مع نفخ، ثم يأتي المرتبة التي بعده أضعف، يعني قراءة من غير نفخ، فقط قراءة بقصد الرقية، ثم يأتي في المرتبة التي بعده بالواسطة هكذا يقرأ بالماء ثم يشرب هذا الماء، أو يقرأ بالزيت ثم يدهن به أو نحو هذا، ثم يأتي في المرتبة التي بعده يعني في الضعف أضعف أن يقرأ في ماء به شيء كزعفران أو نحو هذا، ثم يكتب فيه الآيات فتبقى عنده القراطيس، فإذا احتاج إلى الرقية غمسها بالماء باعتبار أن هذا الذي كتبت به. نعم. فبعضهم يلطخ الماء الورق بهذا البلل بالزعفران أو نحو هذا فيغمس، يكون ماء قرئ فيه فيصب عليه ماء ويشرب، وبعضهم يكتب فيه آيات ثم يشربها، هذا أضعف هذه الأنواع. أما القراءة من بعد هل يقرأون في القنوات وكذا فهذا دجل. السلام عليكم.